القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وبكل أفراد الأسرة. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحان عيون على نور مشاشة ويطير زقزق وخير بيورق فوق الغصون. في هذه الأيام المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالصحة والخير مع أحبابنا وأصدقائنا، ونتمنى لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والرقي حتى نعيش جميعا في سلام وأمان. وأنا معك منى خليل. اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. جاءتني رسالة اليوم من الحزينة منى، واسمعوا معي أسباب حزنها. أنا يا سيدتي طالبة بالفرقة الثالثة بإحدى الكليات النظرية. أسرتي صغيرة جدا، أنا وأمي وأختي التي أتمت دراستها. توفي أبي وأنا في الثانية من عمري، وأختي كانت في الخامسة من العمر. وهبت أمي حياتها كلها لي ولأختي، وعملت واعتمدت على جهدها لتعليمنا وإطعامنا وكسوتنا. لم تطلب المساعدة أو العون من أي مخلوق، ولذلك يا سيدتي فإن أمي هي كل حياتي. مشكلتي الكبرى هي الخوف الدائم من القدر والمستقبل. أخاف خوفا شديدا أن أفقد أمي. إذا مرضت أقلق وأحزن وأكاد أجن، وأتصور كل الأوهام المخيفة المرعبة، ودائما أطلب من الله أن يجعل يومي قبل يومها. أشعر يا سيدتي أني وحيدة في هذه الحياة، مع أن لي عدة أعمام وعمات وأخوال وخالات، ولكنهم أقارب بالاسم فقط. وجودهم كعدمه، لا يدرون شيئا عنا ولا ندري عنهم أي شيء، مع أن المسافة بيننا وبينهم لا تحتاج إلى مواصلات. ولا أعرف يا سيدتي لماذا هم بعيدون عنا هكذا، ويحيرني أني أنكرهم ولا أحس بأنهم أقاربي ومن دمي. تصوري يا سيدتي أن أحد أخوالي توفي ولم أشعر بالحزن عليه، ولم أستطع حتى أن أتظاهر بالحزن، فلا يوجد شيء أو ذكرى تربطني به. ولكن أمي حزنت عليه حزنا شديدا، مع أنه لم يزرنا في حياته مرة واحدة أو يسأل عنا مجرد سؤال. أحس بحرمان شديد وأبكي دائما قسوة الحياة، وأشعر بأني غريبة في هذا العالم الواسع المزدحم. أكاد أختنق، أهرب دائما من الواقع الأليم، وأعيش في الخيال الحزين، وأعتقد أني أقل شأنا من جميع الناس. كل الناس يشهدون لي بالجمال، ولكني لا أحس بلمسة جمال في شكلي، وأرفض هذا الزعم في داخلي. وفي دراستي أيضا لا أفرح أبدا بالنجاح. نجحت في الفرقة الأولى بتقدير جيد جدا، وهذا العام أيضا بتقدير جيد جدا، ولكن الفرح لم يدخل قلبي مع هذا النجاح. فهل أنا مصابة بمرض نفسي؟ وهل يمكن أن أعالج من هذا المرض وأشفي منه؟ كانت هذه هي الرسالة. لا يا ابنتي، أنت لست مصابة بمرض نفسي، ولكنك ضحية أوضاع عائلية أغرقتك في الأحزان واليأس والقلق والتشاؤم. وما خوفك على أمك إلا لأنها ولأنك تحبينها أشد الحب، وتقدرين فضلها عليك وتعبها من أجلك، ولا شيء في هذا يدعوك لأن تخافي القدر وتفقدي إيمانك بالله. القدر من أمر الله، والأعمار في علم الله. هذا هو الحق الذي يجب أن يستقر في يقينك ويعمر قلبك، وبه تشرق في روحك أنوار الإيمان. ثم إنك حساسة، مفرطة في الحساسية بطبيعتك، تشعرين بالغربة وسط الناس، ولا تفرحين بالنجاح وتنكرين جمالك. إنك تصنعين لنفسك الحزن والغم، مع أن أسباب الفرح والرضا متاحة لك وملك يديك. ثم إنك يا ابنتي قبل هذا وذاك ضحية التفكك العائلي الغريب، لك أعمام وعمات وأخوال وخالات، والعلاقة مقطوعة معهم جميعا. يجب أن تناقشي هذا الوضع الشاذ مع أمك، وتعرفي أسبابه وأسراره، واعملي على تصحيحها وإزالتها إن أمكن. وإذا نجحت في إحياء صلة الرحم مع أهلك، تبدلت أحوالك وتأكدت ثقتك بالحياة. اجعلي هذا العمل شاغلك الأول، واجهي الواقع واطردي الأوهام، واملئي عينيك بجمال الحياة. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. على فكرة يا دنيا، أنا كنت متوقع. متوقع إيه عزمي؟ توقع إن والدك يقول إنه مش مستعجل. طب لما هو مش مستعجل عايزني أتصل بعفاف ليه؟ وعزمها تيجي تتغدى معايا. هي وافقت يا دنيا؟ أيوة وافقت يا عزمي، ويلا بقى روح اشتري لنا الحاجة اللي أنا عايزاه. هو لازم البط يعني؟ أيوة لازم، اشتري لنا كده بطاية كده كويسة، ووديها بقى المطعم اللي هيعملها لنا. يعني لازم البط؟ أيوة لازم البط. ولو قلت بلاش بط؟ وانا قلت لازم تتبط. حلوة. لا خلاص خلاص، اجيب احسن بطاية ووديها احسن مطعم يعملوها لنا محمرة كده، محمرة على الرز كده، والف هنا للعروسة يا ابو دنيا. لا لا لا لا اوعى تقول كده، بابا هيكون هنا. عارف عارف، هو قال لك اعزمي عفاف وهو يطب علينا. قال ايه يعني؟ مش عارف ان هي موجودة عندنا. بس بقى يا باي عليك، كفاياك يا عزمي. ايه ده، دنيا عزمانة نتغدى عندهم؟ ايوة يا وائل، المفروض عزمي هو اللي عزمني، قصدي هو اللي يعزم. عزمي عازم، ودنيا بتقول انه بيأكد عليك تيجي. حلو كده، نروح لهم يا نعمة. على فكرة ها، عفاف هتكون موجودة. العروسة؟ ملناش دعوة، هي ضيفة عند دنيا وخلاص، فاهم يا وائل؟ فاهم فاهم يا دكتورة. عزمي ودنيا كانوا عاملين سفرة تمام يا نعمة، بط وفراخ مشوية وطواجن، كانوا عاملين حفلة كبيرة العفاف. وابو دنيا خد معلقتين شوربة وقال عن إذنكم. مش عارفة إيه اللي خلاه بقعدش معانا كتير، يمكن عايز عفاف تاخد راحتها في الأكل. راحتها إيه يا وائل؟ عفاف قعدت معاه قبل كده وسلمته الأمانة، وسلم عليها وسلمت عليه. ليه ما قعدش بقى؟ ها؟ أنا مش فاهمة صراحة. أنا أقولك، أصلي كنت واخدة بالي كويس. طيب فهميني يا دنيا. بابا قبل ما نروح نقعد على السفرة كان فاتح موضوع مع عفاف. موضوع إيه؟ كان بيقول لها مش مهم الإنسان يكون فيه طاقة حب سهلة كده. هي بقى ردت عليه وقالت له. قالت له إيه؟ قالت له بالعكس، أنا اكتشفت إن أكتر حاجة حلوة فيا إن عندي طاقة حب وحنية كبيرة قوي. يا عيني يا جميل جميل. بابا بقى كأنه مش قادر يجريها في الكلام بتاع الحب والعاطفة والحنان ده. آه طبعا، يعني ده اللي خلاه يمشي بسرعة. بيتهيأ لي عزمي كده، وأنا بقى لازم أسأله إيه اللي خلاه يمشي ويسيبنا. قيمة الوقت. قيمة الوقت معي ومعكي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف ورفقا بأرحامكم. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. قيمة الوقت لو ندرك كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة لابد أن نفعل فيها عمل يعني نؤجر عليه فيما بعد، مش هنضيع ولا لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خليني أقول لحضرتك إنه قيمة الوقت عشان الناس تحس بيه، أنا هقول لهم حاجة خطيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أيوة. عن عمره فيما أفناه، ومش هتكلم عن الباقي، هتكلم عن العمر المتمثل في قيمة الوقت. أيوة. فيما أفناه، أنا فنيت عمري في إيه؟ وقتي ده ربنا هيحاسبني على كل دقيقة فيه. يا ترى استثمرتها في الخير؟ يا ترى عملت عمل طيب أؤجر عليه مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى أديت خدمة لحد وساعدت محتاج، وإحنا عارفين قضاء حوائج المسلمين إنه أحسن من اعتكاف شهر في المسجد النبوي، وإنه ثوابها كبير جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى أنا استغليت الوقت ده في طاعة الله؟ حضرتك تقولي لي يعني عايزاني طول النهار أصلي وأصوم وأقرأ قرآن، ما قلتش كده، ما قلتش كده، لكن العمل في حد ذاته أنا ربنا هيحاسبني عليه، لأن ربنا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صح كده؟ تمام. ايه العمل بقى اللي انا بعمله؟ ايه اللي انا قدمته؟ يعني انا بضيع وقتي في ايه؟ شوفي حضرتك الشباب بتعمل ايه النهارده؟ النهارده الحقيقه معظم البيوت الشكوى من الاستخدام المفرط في وسائل التكنولوجيا الحديثه، كل واحد حتى رب الاسره حتى الام بالموبايل بيضيعوا وقت كتير جدا، الوقت بيتسرق منهم ساعة وساعتين وثلاثة، الأولاد كذلك. فأنا بقول إن هو ده حال معظم البيوت. صحيح. النهاردة حضرتك لو معانا كاميرا كده ونخش نصور بيت بيت، هتلاقي كل واحد قاعد في ركن أو في أوضته وماسك الموبايل، وكل واحد في عالم آخر غير التاني. فين الأسرة؟ فين اللمة؟ ده في تفكك، المسل العليا راحت. أنا عايزة أبلغ أولادي حاجة، الأم الشاطرة بقى هنا إنها تهتم إنها تقول لأولادها صليت، ذكرت، حتى لو كل واحد برضو طب ممكن نسيب ده شوية، ممكن نخليه ده في وقت الفراغ، ممكن ندي نفسنا تقسيم للوقت، نخلي تبقى قدوة لده. طبعا طبعا، ما هو لما نلاقي الأم نفسها بتقرأ في كتاب، بتعمل عمل مفيد، ووقت قصير قوي أو قليل هي اللي قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي، هتقول لهم طب أنا هو. لكن لو هي بقى ماسكه طول الوقت بتضيعه، هيعملوا زيها بالظبط كده، لان دي القدوه بتاعتهم، وانا عشان اكون قدوه ليا مكانه وابنائي يتعلموا مني لازم اكون في صوره عاليه جدا، ما اقولش حاجه واعمل حاجه تانية. يبقى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ما ينفعش الكلام ده. فالنهارده على الام دور كبير جدا، وكذلك الاب. يعني لو انا قلت طب ما انا هو قاعدة بذاكر أو بقرأ أو بذكر ربنا أو بعمل عمل مفيد في البيت أو بخرج أدي شغلي، قلت ما بابا قاعد على النت طول النهار. يعني التربية شراكة بين الأم والأب، الحقيقة لازم يبقوا من الاثنين على خط واحد، دفة واحدة. ليها مجدفين، لازم الاثنين يبقوا في نفس الخط، ما يبقاش الزوج في علاقة عكسية خالص والزوجة في اتجاه تاني، لازم هما الاثنين يبقوا في خط واحد متوازيين ماشيين مع بعض، عشان نطلع جيل كويس قوي، عشان نطلع أبناء صالحين لازم نكلمهم، ما نسيبهمش كده في يعني غضم الحياة عمالين ماشيين، ويعني ما ينفعش. ونقول لهم ان العمر ده زي الحصالة، كل شوية بنحط في الحصالة دي يعني عمل خير زي ما حضرتك تفضلتي، أي حاجة فيها إسعاد وفرحة وعمل ينتفع به للآخرين. صحيح. ده هيبقى عندي حصيلة بعد كده. أنا بس هقول لهم كلمة مهمة قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن، وهم بيقروا القرآن ده كتير: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طائره يعني عمله. واحنا قلنا من شوية وقل عمله. طب ايه العمل اللي انا هفتح الصحيفة بتاعتي واشوف وقتي ضيعته في ايه؟ معقول لما اجي اقرا الصحيفه بتاعتي الاقي كل الصحيفه وقت على الانترنت؟ ويا ترى بقى الانترنت ده ايه؟ حاجه مفيده في الدين محتوائي، ولا حاجه تسيء ليا، ولا حاجه في سيره الناس، ولا في اعراض الناس؟ يا ترى انا استغليت الوقت ده في ايه؟ انا ما بقولش ما يخشوش، كلنا بندخل، لكن الوقت يبقى الماكسيمم بتاعي ساعه كل يوم، والساعه ده كمان كتير، بس عشان انا يبقى عندي عمل طيب تاني اعمله، واحاول قدر المستطاع انه الساعه دي اخد فيها جوانب من جوانب الدين والحياه المفيده المثقفه، لكن ما يبقاش وقتي على طول ضايع كده. فانا النهارده لما بعلم ابنائي الكلام ده وابقى معاهم في الحياه وايدي بايدهم وبسندهم، هنبقى كلنا مع بعض للامام زي ما بيقولوا، وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبني، لان كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فانا هتحاسب برضو على الابناء دول، فخلي بالنا منهم ونخلي بالنا من بعض ورفقا بارحامكم. والان مع بنت الأمورة. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. وهنبتدي بقى نتكلم بالتفصيل ازاي بنتي بعد ما كبرت ودخلت خلاص الجامعة انها هتواجه المجتمع دوت بطرق صحيحة او بطرق سليمة بدون ما يأثر على نفسيتها بالسلب. النهاردة هبتدي اقعد اتكلم مع بنتي، ده مجتمع جديد. اول حاجة لازم تعمليها انك انت تكوني رسمة شخصية لنفسك ورسمة حدود لنفسك في التعامل مع اي حد ايا كان. هتبتدي ان انت تتعرفي على الناس، هتبتدي تتعرفي على العالم المحيط حواليك، هتقابلي من جميع الأطياف من جميع الأجناس، هتقابلي من الجنسين سواء أنت كنت أصلا في مجتمع ما قبل كده، سواء في المدرسة إن كان مجتمع منغلق مثلا مفيش انخلاط ما بين الشباب وما بين البنات، أنت دلوقتي في مجتمع مفتوح هتبتدي تتعاملي مع كل الناس. لازم ترسمي لنفسك حدود، ولازم تبتدي تتعرفي على الشخصية اللي قدامك كويس جدا جدا جدا، لأن كل الناس طباعها غير بعضها، وممكن يكون ظاهر قدامي غير في النوايا بعد كده، بالأخص ان انت دخلتي على مجتمع مفتوح، فلازم ما تديش ثقتك من اول مرة، لازم تبتدي تحطي وترسمي لنفسك انت محتاجة ايه من الشخصية اللي قدامك. هل هتحتاجي منها صداقة في حدود الزمالة بس، ولا هل انت محتاجة تكوني صداقات عميقة؟ يبقى لازم تختبري الشخصية اللي قدامك وتتعاملي معيها مرة واثنين وثلاثة ويوم واثنين وشهر واثنين. ما ينفعش ان انا احط ثقتي، ما ينفعش اسراري الشخصية او اسرار بيتي او عائلتي تخرج بكل سهولة، ما ينفعش لو انا عندي مشكلة ان انا اعرضها على اي حد باي سهولة، لازم افكر مرة واثنين وثلاثة. يبقى أنا لازم أرسم لشخصيتي حدود في التعامل مع الآخرين، بحيث أن الآخرين يبتدوا أن هم يشوفوا الحدود ديت ما يتعدوهاش. يبقى أنا رسمت لشخصيتي مجموعة نقاط ما ينفعش أن أنا أعديهم. أول حاجة دي لازم أبتدي فيها في مرحلة بنتي الجامعية، لازم أوعيها كويس أوي أوي أوي أوي شخصيتك فين وحدودك فين. يا رب دايما بلدنا في أفضل حال. شكرا للأستاذة سعاد مصطفى الباحثة في شؤون المرأة. بنتي أمورة حلوة وأمورة، بنتي أمورة حلوة وأمورة، أحلى من الصورة يا رب احميها، أحلى من الصورة يا رب احميها، حرسها وخليها حلوة وأمورة، حلوة يا بنتي حلوة وأمورة. عن الحقوق والواجبات نلتقي مع هبة يوسف وحوار لدكتورة فيفيان فؤاد مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة فيفيان أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور عليك وعلى كل المستمعين. دكتورة فيفيان بنتكلم مع حضرتك عن قضية مجتمعية يهتم بها برنامج وعي، وهي قضية المواطنة. أنا مواطنة مصرية، أنا مواطن مصري، والتوعية بالحقوق والواجبات. طبعا ده موضوع من أهم الموضوعات اللي برنامج وعي للتنمية المجتمعية بيشتغل عليه، هي قضية المواطنة. وفي ناس كتير دايما لما بنتكلم عن المواطنة يروحوا على طول يقولوا المواطنة هي علاقات المسلمين والأقباط وإزاي تبقى علاقات جيدة، وده طبعا أحد مكونات المواطنة المصرية، بس هي مش دي كل المواطنة أو مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن بنعرف الناس يعني ايه مواطن مصري، ايه حقوقك في الدستور وايه واجباتك. والدستور بيتكلم في هذا الموضوع، الدستور المصري عظيم جدا، دستور 2014 اللي بيتكلم في الموضوع ده بشكل حاسم، ان كل المواطنين امام القانون سواء، مفيش تمييز لا بين اللون ولا بالجنس ولا بالطبقة الاجتماعية ولا بالدين. فده نص عظيم جدا، انا بقول انه ياريت ان احنا نعلمه لولادنا في المدارس ويحفظوه، يبقى زي كده الاناشيد يبقى حافظينه صم، لانه ده بيقينا لما بنطور وعي الطفل من وقت مبكر عشان يفهم يعني ايه مواطن، وانه التمييز ده شيء يعني سيء جدا سواء على المستوى الثقافي او الديني او القانوني او الدستوري. الطفل لما بيتنشأ على كده بنقي نفسنا من خطر كبير قوي اللي هو خطر التعصب وخطر التفاهم. مهم جدا فعلا يا دكتوره فيفيان ترسيخ هذه المبادئ منذ الصغر، ولازم نعلم ولادنا من هم صغيرين والشباب ان بالعكس التنوع الموجود في مجتمعنا ده قوة المجتمع. المجتمع اللي مفيهوش تنوع ده مجتمع ضعيف، لكن المجتمع اللي فيه تنوع فكري وديني وثقافي وتاريخي ده مجتمع غني. ويمكن ده شعار الوزارة، تنوعنا قوة. ده شعارنا، ان احنا بنقول احنا كلنا مصريين، يعني ما فيش تمييز بين واحد أسمر واحد أبيض وبنت ولد مسيحي مسلم يهودي، كلنا متساويين أمام القانون، دي أول حاجة. والتنوع قوة، فلازم نفخر بتنوعنا. بس عشان نفخر بتنوعنا لازم نعرفه، لأن في ناس بتنشأ ولادها على إنها ما يعرفوش الآخرين، يبقى فاهم ان هو مصر كلها لون واحد مجموعة واحدة جماعة واحدة. لا، دي من الحاجات اللي الوزارة بتحرص عليها وبتشجع الجمعيات الأهلية انها تشتغل في هذا المجال، ودور كبير للجمعيات الأهلية في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية. بالضبط، يعني يمكن من دلوقتي من شروط عملنا في مع الجمعيات الأهلية ان الجمعيات الأهلية تشرك جميع اطراف المجتمع، وهي بشتغل في أي مشروع لازم يبقى معايا كل مكونات المجتمع، بيبقاش في تمييز، ولازم أدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولازم أدمج البنات، ولازم أدمج الشباب معايا، لازم أدمج المسلمين مع الأقباط، عشان بنقول إن تكوين المساحات المشتركة ده هو اللي بيقي الناس من التطرف والتعصب والمشاكل اللي احنا مش عايزين شبابنا يروحوا لها. الأكتر مشكلة بتواجه العالم كله النهاردة هي مشكلة التعصب الديني والتطرف اللي بتؤدي إلى الإرهاب. مش هنقضي على الظاهرة دي إلا لما ننشأ ولادنا من صغرهم على إنهم يقولوا لا للتمييز، لا للتعصب، لا للتطرف سواء كان ديني أو فكري، أو لا للتنمر كمان. نتعلم إزاي نحترم بعض ونحترم الآخرين، وإزاي نشوف إن ربنا خلق العالم كله متنوع، ما خلقناش لون واحد ولا دين واحد ولا جنس واحد. واحترامنا للتنوع ده هو اللي بيخلي فعلا إحنا مجتمع يبقى قائم على المواطنة، ودي حاجة إحنا كمصريين بنفخر بيها. إحنا بنفخر سواء في منطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم إن مصر احتضنت كل الأديان وكل الثقافات بالتسامح جميل جدا، وإنهم عاشوا مع بعض قرون طويلة، وانه اصلنا واحد بنتكلم نفس اللغه، عندنا نفس العادات، عندنا نفس التقاليد، في اختلافات طبعا بيننا، في تنوعات، وده هو الطبيعي واللي لازم دايما نفتخر بيه ونتكلم عنه ونظهره مش نخفيه، وهو ده اللي يحمينا من التعصب ومن التطرف وطبعا من الارهاب. والان بالهنا والشفاء خير ربات البيوت، ايه رأيك النهاردة نعمل غدا سهل وبسيط وخفيف جدا؟ هنعمل مع بعض فرخة محشية خضار بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبك جدا. المكونات عبارة عن فرخة كيلو ونص، ومعنا الخضار بتاعنا عبارة عن بسلة، جزر، فاصوليا، كوسة، بطاطس وبصلتين. أما عن التوابل، ملح وفلفل، ثوم بودر، بصل بودر، زعتر وروز ماري، وكوباية زيت، وبنحتاج لكيس حراري اللي بنحط فيه الفراخ يكون وسط، لأن في كيس صغيرة وفي كيس جنبه، فاحنا عايزين الكيس الوسط. نبدأ مع بعض نحضر الخليط بتاعنا. الأول هنجيب بصلتين نفرمهم في الكبة كويس جدا لحد ما ينعموا، وبعد كده أحطهم في بولة كبيرة، أحط عليهم كوباية الزيت ومعاهم كل التوابل بتاعتي، أقلبهم مع بعض كويس جدا، واخد نص الخليط ده أدهن بيه الفرخة كلها، وبعد كده بنزل بالخضار في البولة مع التوابل دي، أعملهم مع بعض مع الخليط كويس جدا، وبعد كده أحشي بيهم الفرخة، كل الخضار أدخله في قلب الفرخة. بجيب الكيس الحراري بتاعي أحط فيه الفرخة، لو اتبقى معايا شوية خضار بدخلهم برضو في قلب الكيس، وأقفل الكيس كويس جدا وأحطه في صينية، وبحط في قلب الصينية كوبايتين من المية، وبنغز الكيس من فوق بالسكينة أو بخلة السنين، وتخش الفرخة الفرن لمدة ساعة ونص ساعتين، وبعد كده بنطلعها وبنكون عاملين رز أبيض، وبنطلعها على سيرفيز معاها الخضار والرز الأبيض، وبألف هنا وشفا. كان معاكو الشيف شيماء مهران. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.